من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عرفت أعزك الله بطاعته وزادك علما وفقها في دينه وشريعته أن أول ما ينبغي على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يشتغلوا به في دعوتهم إلى الله عز وجل أن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل أن يدعو الناس إلى التوحيد الخالص لله عز وجل وإلى تصفية العقيدة من كل شائبة يتعلق بها أو يعلق بها من أخطأ هذا الأمر لن يوفق ولن يسدد في دعوته فيضيع الوقت ويبدل الجهد وإذا لم يحقق شيئا فهذه نتيجة حتمية أما من ألزم نفسه بما بدأ به الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله عز وجل في إصلاح البشرية فهذا هو الذي يوفق ويسدد حتى وإن لم يرى الثمرة في حياته لأنه لا يطالب بأن يجني ثمار دعوته وإنما يطالب ويؤمر بأن يكون سائرا على نهج الأنبياء هذا هو الذي يطالب به فإذا استقام على ذلك المنهج فهذا فضل من الله عز وجل وسيؤجر من ربه أما إذا خالف وقصر فإن نجا فبحسن نيته وحسن قصده فقط ليس إلا وهذا لا يغير من حقيقة الواقع شيئا فما أصلح الله عز وجل واقع أمة من الأمم بالنوايا الحسنة ينبغي أن نعلم هذا جيدا والتاريخ يشهد بذلك بل يصرخ بذلك أن الله تعالى لم يصلح حال أمة من الأمم بمجرد النوايا الحسنة إنما يصلح الله عز وجل واقع الأمم إذا صارت هذه الأمم على منهج الأنبياء والرسل ليس إذا هذه حقيقة ينبغي أن نعلها جيدا ذكرت لنا في الجمعة الماضية أن الدنيا شهدت قيام الكثير من الحضارات إنشاء حضارة هذا أمر ممكن لمن عمل بمقتضى الأسباب التي تقيم الحضارة وهذا في حد ذاته أمر من أمور الدنيا لا يدل على كرامة من الله عز وجل لهؤلاء لكن أخذوا بالأسباب أعمال عقولهم بذلوا جهدهم لم يقصروا في شيء أقاموا حضارة وقد يكون وثنيين قد يكونوا كفارا بالله عز وجل لكن المحك الحقيقي والفارق انها لن تدوم حتى اذا قامت هذه الحضاره فانها لن تدوم مع انهم باشروا اسباب حتى ولو كانت الاسباب قائمه فان الله عز وجل لا يأبى لها الدوام بل سرعان ما تدور وتدور بشؤم الشرك والكفر والطغيان. أما حضارة الإسلام فإنها لا تزال باقية وتتربى إلى أن يرث الله الأرض من عليها لعظمة ذلك الأصل. تضعف أمة في زمان ما في مكان ما، تباغ دولة من دول الإسلام في مكان ما في زمان ما، أما أن يبالى الإسلام بالكلية، أما أن تمحق أمة الإسلام من على الأرض بالكلية فهذا لن يتم، هذا لن يتم، وهذا وعد الله عز وجل، ووعد الله لا يتخلف. لكن الله عز وجل جعل شرط هذا الوعد حتى يتحقق أن تبقى الأمة محافظة على ذلك الأصل الذي لأجله أرسل رسله وأنزل الكتب. توحيد الله الخالص، تصحيح العقيدة وتصفيتها من كل ما يعلق بها من بدع وشركيات وضلالات، هذا الأصل لا ينبغي لمن اشتغل بالدعوة إلى الله أن يغفل عنه. قد يقول البعض الواقع مر والأحزاب تتلاحق والناس يريدون مخرجا، فما الحل؟ أن نقول للناس وحفظ الله ثم ينصلح الحال وتنضبط الأمور؟ نعم والله نعم، لكن ينبغي أن نعلم أننا أولا لسنا مطالبين بثمرات، إنما نحن مطالبون بأن نضع البذور في أرضها، هذا هو الذي نطالب به. ستأتي ثمرة يوما ما، قد تكون في جيلك، قد تكون في الجيل الذي يأتي بعده، لكن هذا لا يعنيك. الذي يعنيك إذا سئلت يوم القيامة ماذا عملت لله عز وجل في دينك؟ هل كنت من المتبعين الكتاب والسنة أم كنت من المبتدعين الضالين المضلين؟ أما الواقع المر فلن نجد أمر ولا أشر ولا أحقر من الواقع الذي بعث فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يقرؤون التاريخ ويرجعون إلى مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمون ذلك يقينا. فإذا كان واقعه الذي بعث فيه أشر واقع على الإطلاق، هل الذي نريد؟ نريد مخرجا سنراه بسهولة ويسر، لكن بنفس الطريقة التي واجه بها ذلك الواقع المر الأليم الذي عاشه وبعث فيه. هذا أمر لا بد أن نعيه جيدا. وأنا أذكر لك عدة روايات تبين حالة العرب حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف واجه، كيف رد أصحابه، كيف أتم الله عز وجل الأمر وحقق بعباده ما وعدهم به من النصر المبين. فصاحب الحديث حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يبركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، إلى آخر الحديث. هذا إكمال من حذيفة يذكر الواقع الذي كان يعيشه حين بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولأنه يشعر بفداحة هذا الشر وبشدته يخشى أن يعود إليه مرة أخرى أو أن يعيش بشيء منه حتى وإن قل. فالناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وهو يسأله عن الشر. لماذا؟ لأنه خلق الشر وعرف طعمه، ولأنه تربى وأصلح فيما بينه وبين ربه عز وجل يرفض أن يعود إلى ذلك الشر يوما ما. يأتي تفصيل يسير في رواية يرويها الإمام أحمد عن جبير بن نفيل قال وهو من التابعين، قال جلسنا إلى المأذان بن أسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهذين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو وجدنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب. ماذا قال الرجل؟ الرجل يتمنى أمرا طيبا لكنها ليست بأمان. قال فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا، ثم أقبل إليه فقال ما الذي يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟ والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم في جهنم على مناخرهم، لم يصدقوه ولم يجيبوه. أولا تحمدون الله إذا أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم؟ والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم في حال على أشد حال بعث فيها نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده حتى إن الرجل ليرى والده وولده وأخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يرى حبيبه في النار. وإنها للذي قال الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والله لقد بعث الله النبي على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء. يعني ما مر إبراهيم عليه السلام بما مر به النبي محمد؟ نعم. ما مر نوح الذي لبث في قومه 1350 عاما يدعوهم إلى الله؟ ما مر بمثل ما مر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وكذا موسى وهكذا جميع الأنبياء. إنما بعث الله نبيه على أشد حال كان عليه الناس في شرك وجهل وضلال بشيء من الواقع الذي كانوا يعيشونه أيضا. يحدثنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في حديث يروي البخاري عن جبير بن حيان، والقصة تتعلق بمعركة نهاوان. هذه المعركة الفاصلة التي كانت مع الفرس والتي أعز الله عز وجل فيها الإسلام وأهله. عمر رضي الله تعالى عنهم بعث الجيش وأمر عليه النعمان بن مقرن، فلما قرأ الجمعان خرج عامل كسرى في 40,000 وقال ترجمانه ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة فدع ما شئت. فقال ما أنت؟ اشتقار ما أنتم؟ فقال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ونلتف الوضع الشعر ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا رسولا منها إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه. فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها طه، ومن بقي منا ملك رقابه. الرواية مختصرة أوردها مطولة الإمام الجليل الطبري في تاريخه وابن حبان في صحيحه، وفيها أن قائد الفرس تشاور مع قادته على أي هيئة يلقى فيها رسول المسلمين عند المشاورات، فبعضهم مال إلى أن يظهر في تفشف حتى يذهبوا فيهم، ولكنه اختار وارتضى أن يظهر في كامل قبته ودينته، وقد كان فخرج على سرير من ذهب وقد لبس التاج، فدخل المغيرة بن شعبة فأراد أن يجلس بجواره لتبدأ المحادثة، قال فنظر ونفعل، فقلت إن الرسل لا يفعل بها هذا، فقالوا إنما أنت كلب أتقعد مع الملك؟ قال لا أنا أشرف في قومي من هذا فيه، قال فنهرني وقال جلس ثم تمشي للقوم، فقال يا معشر العرب إنكم كنتم أطول الناس جوعا وأعظم الناس شقاء وأكثر الناس قدرا وأبعد الناس دارا وأبعدهم من كل خير، ولا كان من عمي أن آذر هؤلاء الأساور بحولي أن ينتصروكم بالنشاب إلا تكثرا لجيادكم كأنكم رجال، فإن تذهبوا نغني عنكم وإن تأتوا نريكم مصارعكم. قال المغيرة فحمدت الله وأثنيت عليه وقلت والله ما أخطأت شيئا من صفتنا ونعتنا، إن كنا لأبعد الناس دارا وأشد الناس جوعا وأعظم الناس شقاء وأبعد الناس من كل خير، حتى بعث الله إلينا رسولا فوعدنا بالنصر في الدنيا والجنة، فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة، فلم نتعرف ما وعدنا به ربنا مذ جاءنا رسوله، فلم نزل نتعرف من ربنا مذ جاءنا رسوله الفلج يعني الظفر والفرج الفلج والنصر حتى اتيناه. والله انا لنرى لكم عيشا، انا لنرى لكم ملكا وعيشا، لا نخشع الى ذلك الشقاء ابدا حتى نغلبكم على ما انتم فيه او نقتل في ارضكم. فقال أما الأعور فقد صدقهم الذي في نفسه، الأعور يعني كان المغيرة كان أعور، فقال ملك الفرس أما الأعور فقد صدقهم الذي في نفسه، أما المغيرة فإنه قال فقمت من عنده وقد والله أرعبت العج جهد. العج كلمة تطلق على الكفار العجب، يطلق على واحد منهم أنه عرج بالجيل، وبعض الناس توسع في الرد وسيطلق على الشريك جافا، لكن طبعا ما قصده ذاك الكافر الذي كان يحدثه ويخاطبه، يقول فقمت من عنده وقد والله أرعبت العرج جهلا. يرعبه هو يحدث من؟ يحدث قائدا من قادة الفرس الذين ملكوا نصف العالم هذا على قلبه، لكن يكلمه بهذه العزة ويذكر واقعا مرا أليما كان يعيش. ثم تأتي رواية يرويها الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها تبين كيف كان حال الصحابة حين خرجوا بدينهم من الحبشة، وقد بعث قريش سفيرين إلى النجاشي ليرد معهما الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، وقد أرسلوا معهم الهدايا لزوم الأمر. فلما دخلوا والتقوا الأساقفة والنجاشي وأعطوا كل واحد هديته، طلب منهم أن يردوا هؤلاء الصحابة الذين فروا من مكة إليه، لكن أبى النجاشي إلا أن يسألهم أولا. قال ثم أرسل إليه فدعاه، فلما جاء رسوله اجتمعوا فقال ما تقولون للرسل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك فهو كذب. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفه حوله، قال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين احد من هذه الامم؟ قال فكان الذي كلمه جعفر بن ابي طالب، فقال له ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونضيء الجمار، ياكل القوي منا الضعيف. على ذلك حتى بعث الله إلينا نبيا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعذابه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونقلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمان وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وطرح المحصنه، وامرنا ان نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وامرنا بالصلاه والزكاه والصيام. قال تعذب عليه هموم الاسلام فصدقناه وامنا واتبعناه على ما شاء به، فاعبدنا الله وحده فلا نشرك به شيئا، وأحللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من القبائل. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحاولوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجبنا أن نصبر عندك أيها الملك. قال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال نعم. قال فاقرأه عليه، فقرأ علي صدرا منه يا عم المصاب. قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفه حين سمعوا ما تلا عليه. فقال النجاشي والله إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشناة واحدة انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكلم. قالت فلما خرج من عندي وكان قريش قد أصاب عمرا وعبد الله بن أبي ربيعة، قال فلما خرج من عندي قال عمرو بن العاص والله لأنبئنهم عيبهم عندهم غدا ثم أستبصر به خضرابه. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أكثر رجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونه. فقال عنهم والله لأخبرنه أنهم يقولون أن عيسى ابن مريم عبد. فلما قال ثم غدا عليه الغد فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليه فاسألهم عما يقولون فيه. فأرسل إليه يسألهم عنه. قال ابن سلمة ولم ينزل بنا مثله، يعني من الهم والغم والكرب، ولم ينزل بنا مثله. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى اذا سالكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاءنا فيه لم يكن، كان في ذلك ما هو كان. فلما دخلوا عليه ساله النجاشي: هل تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر الطبري: نقول فيه ما جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي الارض بيده فاخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا له. فتناثرت ضرائبه حوله حين قال ما قال، فقال: وإذا حرم الله اذهبوا فأنتم سيوم بأرض، سيوم بلغة الحبشة أي أمنون، اذهبوا فأنتم سيوم بأرض، من سبكم مجرم ثم من سبكم مجرم إلى آخره. حين نتدبر هذه الروايات انظر إلى مدى الشر الذي كان يعيش فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وانظر إلى شدة المواجهة التي كانت بينهم وبين قومهم، ثم انظر إلى قوة الثبات الذي كانوا عليه، لأنهم تربوا على الأصل الأصيل الذي ينبغي على الأمهات جميعا أن يكونوا عليه وأن ينطلقوا منه. أما الشر فلك أن تتخيل، تتخيل أمة تأتي الفواحش وتشرب الخمر وتأتي البنات ويقتل بعضهم بعضا ويتعاملون بالربا، يستعملون جميع المحرمات، ما هذا؟ ما في خير. فماذا جاء النبي؟ بماذا جاء فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ابتداء أؤكدوا حتى الله والعرفة، ثم أضم إليه أبا جهل وأجعله نائب رئيس الحزب، ثم أضم إليه أيضا عمي وأجعله الوكيل، ثم بعد ذلك أجعل أبا بكر يؤدي حزب التنمية والعدالة. وهكذا حتى نستطيع التوغل في القرشيين، نحن نريد الحق، نريد أن نصل بأهل مكة إلى الدين، نريد أن نأخذ بمواطين إلى الله عز وجل. هذا العمل، العمل أن ننشئ الأحزاب وأن نقرب الأمور وأن نتداور وأن نتحاور وأن وأن وأن وأن. ما شاء الله أشد من ذلك حين يختبر الصحابة ذلك الاختبار الشديد وهم بين يدي النجاش، من اي شيء صار؟ من العذاب، من الاضطهاد، من التمكين. الطبيعي ان يجاهلوا، ان يتولوا، ان يغيروا مؤقتا حتى ننجو بانفسنا. نحن في عسر قال الرجل، ماذا نقول؟ اذا جئنا نقول: ايها النجاش، في الحقيقه نحن وانتم نعبد الها واحدا. لا خلاف، لكن بيننا في العقيده، نحن أمة واحدة، لكم دينكم ولي دين، وفي النهاية نحن نعرف إلها بطريقتنا وأنتم تعرفون إلها بطريقتكم. في عبودية من فيه؟ في عبودية. احنا كمان هل قالوا هذا الكلام؟ أبدا. ولكن ننظر إلى رجال العقيدة الذين تربوا، قالوا: نقول والله ما علمنا وما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. يعني هيعذبنا؟ ونحن عايزين نعرف لماذا عذبنا؟ سيقولنا: الارض واسعه، لكن ان نغير، ان نتلون، ان نحرك. ثم جاء الاختبار الاشد في عيسى بن مريم. ما تقولون في عيسى بن مريم؟ ليس بمريم؟ يعني ما تقولون لكم فيه؟ نقول: هو وضاق يعني هو نتعامل فيما اتفقنا عليه ويعرف بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني لا ينبغي ان نفسد الخلاف لنا مدة، يعني حتى وان اختلفنا في الامر ما تقولون بعيسى بن مريم؟ يعني ماذا نقول؟ ابدا ابدا، تلبية ودين. لما اجتمعوا حسموا الامر، قالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا، كان في ذلك ما هو كاذب. فماذا قال؟ طمع بجنة الحق، مع انهم كانوا احوج ما يكون الى التلقي، الى المباهنه، الى ان يقدموا التنازلات فئه قليله مستضعفه حر في دينها. لكن سبحان الله، نعوذ بالله من النفاق والغش ومن التلبيس والتدليس. هكذا الثبات وهكذا الدين. اصل الدين لا يحتمل هذا الامر ابدا، الا ان تحاول ان تحبب الناس في الصلاه بطريقه معينه ليؤدوا الصلاه فلا اشكال، لكن ان نقول لهم لا، قد الصلاة لا تصلوا، دعوكم من الصلاة. لكن الأمر يأتي هكذا، الأمر توقيفي، توقيفي لا اجتهاد فيه. من انطلق في دعوته بعيدا عن كلمة التوحيد لابد وأن يقف، لابد وأن يضل، لابد وأن يضيع وقته هباء، ولا بد أن يكثر ما بذل من جهد. وهذا بشؤم خطئه. أما من استقام على منهج الأنبياء والرسل فبدأ بالتوحيد وظل في دعوته يتفقد التوحيد مع الناس في دعوته، هذا هو المنتصر المؤيد، حتى وإن قتل، حتى وإن مات ولم يجد ثمرة واضحة. هذه مسألة ينبغي أن نعيها جيدا. الواقع الذي كان يعيش الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان واقعا مضرا أليما، كانت المواجهة صريحة وواضحة. وأنا أعجب، أعجب من كل بنا تريد أن تطبق شرع الله وأن تأخذ بيد الناس إلى الله عز وجل، ثم هم لا يجدون طريقا إلا التلوث والتغيير وتمييز القضايا، بل وتغيير الكوارث. هل قال صحابة للنجاشي يعني نحن نقول في عيسى أنه عدل وعلى كل حال لا يكره كثير ومن بدل دينه محتلمون هكذا، مش تقتلون تحتلمون. وانا ذكرت ذلك سابقا في كتاب التربيه الوطنيه الصفحه الثانيه صفحه 64 صفحه 64 في بلدنا في بلد الازهر، من بدل فينا محتلمون. بل خرجت امراه حقيره سريعه تقول اسمها فاطمه، فاطمه تقول بانه ينبغي ألا نضغط على الأطفال في المدارس فيما يتعلق بالدين والعقيدة، لا نضبط مادة الاعتقاد ولا الدين للأطفال في المدارس، يتركون هكذا إلى مرحلة البلوغ. فإذا بلغوا مرحلة البلوغ حينئذ يختار واحد دينه كما يشاء دون ضغط من أحد. التقية تأتي، التقية تأتي، ما دلنا ما كان لنا إلا المؤتمرات والاجتماعات وأن نوثق الأحكام وأن ألا أن نتفرغ لتعليم الناس الدين الحق والعقيدة الصحيحة. من أين الوقت؟ لا وقت لدينا، لا وقت لدينا. فإلى الله المشرع حتى يخرج واحد يقال عنه أمير فقهاء مصر، أمير فقهاء مصر، يابى أن يخرج في المليونية التي كانت في الجمعة الماضية، ما هو المبرر حتى يعني يخرج القائمون على الدستور، فإذا فرقوا من المسودة الأخيرة للدستور خرجنا منهم. أبو طالب بتطبيق الشريعة، أي شريعة تطبق وعلى من تطبق وبأي أسلوب تطبق؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. كأن الشريعة رغيفا من الكون، لا عليك إلا أن تقع الكون في الطلب ثم تردهم مرة أخرى إلى ثم ذلك. ما شاء الله أهلا، الله أكبر. لماذا بدل النبي صلى الله عليه وسلم ما بدله طوال 13 عاما في مكة ثم ما بدله أيضا في المدينة حتى لقي رب الله عز وجل؟ ما دامت المسألة بهذه الثقافة، الثقافة المستحلالة والذكاء الخالص، ما نحن أفهم من الأنبياء والرسل؟ حاشا لله، والله إنه لطريق واحد وسبيل واحد ومنهج واحد. أمر الدعوة إلى الله عز وجل في ذلك الأمر توقيفي لا اجتهاد فيه، يعني لا يجوز أن نحيد عنه أبدا، ينبغي أن ننطلق منه وأن نتعاهد الناس به إلى أن نلقى الله عز وجل. هذا هو دين الأنبياء والرسل، وهذه الأمانة التي ائتمن الله عز وجل الدعاة جميعا عليها. قل قولي يا أستغفر الله عليها. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة أن أمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، كل من يريد أن يجبر مخرجا للمسلمين مما هم فيه نقول لهم هو طريق واحد. إذا كان الخوف من الأمم المتقدمة المتحضرة التي تملك ما تملكه من التكنولوجيا الحديثة، فقد كانت الفرصة في أيام الصحابة بمثل هذه القوة، وكان الرومان كذلك، هؤلاء يملكون نصف العالم، هؤلاء يملكون نصف العالم فقط، كانوا في قمة الضلال والشرك والكفر، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل. بأي شيء نصرهم؟ بالتوحيد الخالص، بالتوحيد الخالص. كل من اتبع طريقة دون هذه الطريقة لابد أن يحكم دون أن يحكم. ونحن نبدأ بأنفسنا، البرتغالات العالمية هي التي تحكم العالم الآن، وأي موحد من الممكن أن يرسل رسالة حب وإخلاص إلى أكثر أهل الأرض، ما هو السبب؟ من الممكن أن يسكت عن الإباحية وعن حرية الحب لأي سبب؟ لأي سبب؟ ديمقراطية، الديمقراطية، وهكذا. لأننا نؤمن برب الشعب، ونؤمن بأن الأمم ينبغي أن تحكم نفسها بنفسها. لكن وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الفكرة كان يا مكان في سالف العقل والأوائل، هذه الفكرة لكن أن تكون واقعا ينبغي على الناس أن يعيشوه إلى أن ينصر الله عز وجل. لا، لذلك أقول وأكرر ولن أمل، لن أمل لهذا الأمر أبدا. ما بقيت لا مخرج من نحن فيه حتى تشفى تجتمع الأمة على كلمة التوحيد، ومن وراء كلمة التوحيد يتم لنا توحيد الكلمة، وحينئذ يتيسر لنا أن نواجه أعداء. وأذكر لك رواية عجيبة نأخذ منها العبرة والعبرة. من كان سفير قريش إلى النجاشي ليقبض على الصحابة المؤمنين الذين هاجروا إلى الحبشة، عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص. أذكر لك رواية عن عمرو بن العاص يرويها ابن حبان في الصحيح، قال: خرج جيش من المسلمين أنا أديره حتى نتم الإسلام الذرية، فقال عظيم من عظمائهم ليخرج أخرجوا إلي رجلا أكلمه ويكلمني، فقلت لا يخرج إلي أحد غيري، فخرجت ومعه ترجمان ومعه ترجمان حتى وضع لنا منبر كذا رواية ابن حبان، لكن فرات أبي يعلى وأبي يعلى شيخ ابن حبان المباشر، وأبو يعلى رواها هكذا فوضع لنا حتى وضع لنا منبران، وهذا هو هذا يتحرر فيكون على المنبر وهذا يتحرر فيكون على المنبر. وإنما شرط لفظ ابن حبان لأنه أمتع، فحتى وضع لنا منبران، فقال: ما هذا؟ قال: عنك إلا نحن العرب، ونحن أهل الشوك والخراب، ونحن أهل بيت الله، كنا أضيق الناس أرضا، وأشد الناس عيشا، نأكل من نتوكل، ويقيم بعضنا على بعض، بأشد عيش عاشه الناس، حتى خرج منه رسول فقال حتى خرج منا رسول ليس بأعظمنا يومئذ شرفا ولا أكثرنا مالا، قال: أنا رسول الله إليكم يأمرنا بما نعرف وينهانا عما كنا عليه وكانت عليه آباؤنا، فكذبناه وربطنا عليه مقالته حتى خرج إليه القوم من غيرنا، فقالوا: نحن نصدقك ونؤمن بك ونتبعك ونقاتل من قاتلك، فخرج إليه وخرجنا إليه فقاتلناه فقتلنا وظهر علينا وغلبنا، وتناول من يليهم من العرب فقاتلهم حتى ظهر عليهم، وإن الله نرى لهم ملكا معيشا. قال: فلو يعلم من ورائي من العرب ما أنتم فيه من العيش لم يبق أحد إلا جاءكم حتى يشرككم فيما أنتم فيه. قال: فضحك وأرجو التركيز على هذه الجزئية لأنها مهمة. قال: ولو يعلم من ورائي من العرب ما أنتم فيه من العيش لم يبقى أحد إلا جاءكم حتى يشرككم فيما أنتم فيه من العيش. قال: فضحك. ثم قال: يعني عظيم عظمائك السنبرية فضحك. ثم قال: إن رسولكم قد صدق، قد جاءتنا رسولنا بمثل الذي جاء به رسولكم فكنا عليه حتى ظهرت فينا ملوك فجعلوا يعملون بأهوائهم ويتركون أمر الأنبياء، فإن أنتم عملتم فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه، ولم يشارككم أحد إلا ظهرتم عليه، فإذا فعلتم مثل ذلك عنا وتركتم أمر نبيكم وعملتم مثل الذي عملوا بأهوائهم فخلي بيننا وبينكم لن تكونوا أكثر عددا منا ولا أشد منا قوة. قال عمرو بن العاص: فما كلمت رجلا قط أنكر منه. هذه شهادة من؟ هذه شهادة كافر يشهد لذلك المنهج بأنه منهج منصور، وأن من اتبعه غالب ومنصور. الله أكبر، ماذا نريد بعد ذلك؟ ماذا نريد؟ أكافر يعلم ذلك وحدك. فإذا أخذتم بأمر لم يكن لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه ولم يشارككم أحد إلا ظهرتم عليه. هكذا الأمر. ثم انظر في نهاية الكلام فقل لي بيننا وبينكم. إذا قل لي بيننا وبين أمريكا ما النتيجة؟ ما النتيجة ونحن في هذه الحقارة التي نحن فيها؟ أحزاب حتى، أهواء متفرقة، معتقدات لا تعد ولا تحصى، تنسب إلى الطاعة وإلى السلوك، وليس في دين الله في شيء. ثم نقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انزل علينا نصرك. روى البخاري عن ابي برزة الاسلمي رضي الله تعالى عنه انه قال لبعض الناس انكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذله والقله والضلال فانقذكم الله بالاسلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغتم ما تراه. حتى بلغتم ما تراه. ابو برزة يقول هذا بعد ان تلاشت فارس وتشتتت الروم. يقول هذا الكلام يعني لا تنسوا ما قلتم فيه. وحقيقه الامر ان الله انقذكم في الاسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون اي من العزه ومن المنعه ومن القوه ما جدوا فرد. هذا هو السبيل وان ماضون فيه ان شاء الله عز وجل. وليست العبره بالكثره وانما العبره بالثبات. انما العبره بالثبات. فان الله عز وجل قد يحقق ما يريد بالسبب وبدون السبب وبضد السبب. اذا نشغل انفسنا بالنتائج انما نشغل انفسنا بما امرنا الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يثبتني واياكم وان يرزقني واياكم التوفيق والسداد فيما نقول وفيما نفعل وان يتوفانا وهو راض عنا انه يبالغ والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.